بخمس في الرأس وخمس في البدن، وعد من التي في الرأس السواك. وجاء في حديث أبي هريرة خمس من الفطرة، جاء في حديث عائشة عشر من الفطرة، وعد منها السواك. وإنما يكون السواك من الفطرة والله أعلم إذا كان من عود الأراك، إذا كان من عود الأراك، وإلا فقد قال الفقهاء يستاك بكل عود لين رطب. وحديث زيد بن خالد الذي ذكره رواه أهل السنن وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. والغريب يعني نقل الترمذي عن يعني البخاري أن حديث زيد بن خالد رحمك الله، حديث زيد بن خالد أصح من حديث أبي هريرة، وقد وضع حديث أبي هريرة في صحيحه، قد وضع حديث أبي هريرة، فإما أن يكون الترمذي وهم، وإما أن يكون البخاري تبين له بعد ذلك شيء، وهو أن حديث أبي هريرة أصح من حديث زيد بن خالد. وعلى كل حال الأحاديث في هذا مستفيضة وتكاد تكون متواترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدث قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال: فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه. ماذا حديث زيد بن خالد؟ حديث صحيح، حديث صحيح، وفيه يعني إشارة إلى أن السواك يكون مع الصلاة، يعني إذا أراد القيام بالصلاة استاك. وفي حديث في بعض رواية ابن عباس النبي كان يستاك في صلاة الليل بعد كل ركعتين، يستاك عليه الصلاة والسلام. وقوله لولا أن أشق على أمتي يعني فيه تأكيد استحباب السواك، تأكيد، حتى إنه جاء في حديث حسنه الحميدي وإن كان إسناده ضعيف، قال: ركعتين بسواك خير من 70 ركعة بغير سواك، ركعتين بسواك. وفي الحديث بالأحاديث الأخرى عند النسائي بإسناد جيد قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. قال حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكار الدمشقي من ولد بسر بن أرطأة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده.

قال أبو عيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأبو ثفار المر اسمه ثمامة بن حصين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جدته. قال أبو عيسى حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفار المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. مو ما قال سألت محمد إسماعيل تو شو جيب كده على يأتي بعد ذكر باب المم والاستنشاق بعدها. ما قال سألت محمد إسماعيل ماذا قال قال أحمد ليس في هذا الباب حديث الإسلام. لا ما حديث إلا هو إسلام جيد. قال قرأته تو هنا في هذا الحديث هو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديثه في الأصل هو ضعيف، حديث ضعيف. هل يمكن أن يرتقي لدرجة الحسن؟ هذا خلاف بين أهل الحديث، منهم من قال إنه يثبت، وهذا قاله جمع من أهل العلم، ومنهم الظاهر أبو بكر بن أبي شيبة، إسحاق بن راهويه، ومن المتأخرين حافظ بن حجر العسقلاني وجمع والشيخ الألباني، وذهب والمشهور على الإمام أحمد أنه لا يثبت، أن الحديث هذا لا يثبت، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يثبت. وجه ذلك طبعا بالنسبة للتحسين يا إخوان، التحسين يعني أمر اجتهادي قد يعني يظهر للعالم أن هذا الحديث مثلا يتقوى بطرقه، وقد يظهر له خلاف ذلك أن الحديث لا يتقوى. والذي يرجح أنه حديث ضعيف أن لم نجد عن أحد من الصحابة أنه أفتى بما دل عليه الحديث، وهذه يا إخوان من المرجحات. إذا اختلف العلماء في حديث هل يرتقي لدرجة الحسن أو لا يرتقي إلى درجة الحسن، فانظر إلى عمل الصحابة وفتاويهم، فإن كان في فتاويهم ما يدل على ما جاء في هذا الحديث فإنه نعم يرتقي إلى درجة الحسن، أما إذا لم يوجد في فتاويهم وعملهم ما يدل على ذلك فإنه لا يرتقي إلى درجة الحسن. ومع كثرة من وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر أحد منهم البسملة. نعم جاء في حديث أنس أنهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مرة توضأوا بسم الله لما أنهم فقدوا الماء فحضر الماء. وجاء أيضا في حديث ذكرته في كتاب مسك الختام من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي أمره أن يصب عليه وقال له قل بسم الله، قال له قل بسم الله. هذه الأحاديث لا ريب تدل على مشروعية البسملة، لا شك في ذلك. البسملة مشروع باتفاق الأئمة الأربعة، لا نزاع في أنها مشروعة قبل الوضوء، لكن الكلام في إيش؟ في أنها شرط لصحة الوضوء أو أنها واجب، لا يصح الوضوء إلا معه كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم. هذا لا يصح، هذا لا يصح. الصحيح أنها مشروعة ومستحبة، ولكن ليست واجبة وليست شرطا. ومنهم من بالغ وقال حتى لو نسيها لا يصح وضوءه، وهذا منقول عن إسحاق بن راهوي. ومنهم من قال هي شرط أو واجب مع الذكر، فإذا نسي فوضوءه صحيح. المقصود أن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والأحكام إنما تؤخذ من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول البخاري حديث أصح بشيء لا يدل على الحسن، لا، هو يتكلم عن أشياء ضعيفة فيقول هذا أقوى من هذا وهذا أصح من هذا، قد يكون هذا من جهة الصناعة لا من جهة الصحة، يعني أن هذا أتى به على الوجه الصحيح وإن كان في إسناده ضعيف ومجهول، ولكن لا يدل على أن الحديث صحيح أو أن الحديث حديث حسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر، وإذا استجمرت فأوتر. وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام ابن معد كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى: حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك المضمضة والاستنشاق، فقال الطائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى عاد الصلاة، ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. فقال أحمد: الاستنشاق أوكد من المضمضة. قال: وقال الطائفة من أهل العلم: يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء. وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقال الطائفة: لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة، لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة. وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. حديث أبي هريرة حديث صحيح، وهو في الصحيح، وهو يدل على وجوب الاستنثار، وهل هذا مطلق أو بعد الاستيقاظ من النوم، الذي يظهر الله أعلم أنه عام، سواء استيقظ من النوم، وهذا آكد استيقاظ من النوم آكد، قال لأن الشيطان يبيت على خياشيمه كما في الصحيح، أو لم يستيقظ وإنما توضأ في أي وقت من اليوم، فإنه يستنثر، يستنشق ويستنذر. هذا ما دل عليه هذا الحديث وأحاديث أخرى، أحاديث أخرى. قال: من توضأ فلينتثر، ومن استجمر فليوتر. وأما المضمضة فإنها جاءت في حديث لقيط بن صبرة كما سيأتي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال: بالغ أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومضمض، هذه رواية أبي داود، قال: ومضمض أمره إيش؟ بالمضمضة. والصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. يعني أهل العلم في هذه المسألة طرفان وسط. الطرف الأول الذين أوجبوها, أوجبوا المضمضة والاستنشاق, وجعلوا من تركهما يبطل وضوءه. والطرف الثاني من لم يوجبهما مطلقا, من لم يوجبهما مطلقا. والوسط من قالوا هما واجبان ولكن لا يبطل الوضوء بتركهما لأنهما تابعان للوجه. واستدلوا على ذلك بأنهما ليس يعني عضوا مستقلا وليس فرضا من فرائض الوضوء, يعني مثل الوجه مثل اليدين والرأس والرجلين, بما رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح عن المقدام بن معدي كرب أن النبي توضأ غسل وجهه ثم غسل يديه ثم تمضمض واستنشق, ثم تمضمض واستنشق. فهذا يدل على أنهما ليس واجبين, ليس يعني فرضا مستقلا, وإنما هما تابعان للوجه. وعليه فمن تركهما فإن وضوءه ناقص ويأثم بتركهما, ولكن وضوءه مجزئ, لكن وضوءه مجزئ إذا غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه, فإن وضوءه يجزئه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعل ذلك ثلاثة. وفي الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب, وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى, ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد, وإنما ذكره خالد بن عبد الله, وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم: المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزي. وقال بعضهم: يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي: إن جمعهما في كف واحد فهو جائز, وإن فرقهما فهو أحب إلينا. حديث عبد الله بن زيد حديث صحيح رواه الشيخان, وهو يدل على أن المضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة. هذا الكف الواحدة يأخذ منها شيئا لفمه وشيئا لأنفه ويتمضمض, والمضمضة كما لا يخفى هي إدارة الماء في الفم, والاستنشاق هو جذب الماء إلى باطن الأنف وإخراجه مرة أخرى يسمى استنثار, إخراجه مرة أخرى يسمى استنثار. هذه الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سمعتم الشافعي أحب الفصل, ومعنى ذلك أن يكون الاستنثار ثلاثا والمضمضة ثلاثا. واحتجوا بحديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه كان أن النبي كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق, ولكن هذا الحديث ضعيف. حديث طلحة بن مصرف حديث ضعيف, فإذا كان حديثا ضعيفا فإنه لا يعارض به الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم. وهكذا فإن النبي كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، ولو فرقنا يحتاج إلى أكثر من ذلك. لو فرقنا للمضمضة جعلنا المضمضة ثلاثا، استنشاق ثلاثا، يعني ستا، صار يحتاج إلى أكثر من ذلك. الذي يظهر والله أعلم أنه لا يسن التفريق في المضمضة والاستنشاق، وإنما يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. وقد جاء هذا أيضا ما يؤكده أن جاء من حديث علي رضي الله عنه كما عند أهل السنن، إسناده صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال رحمه الله تعالى: باب في تخليل اللحية. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. فقال أبو عيسى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مثله. وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب رضي الله تعالى عن الجميع. قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال ابن عيينة: لم يسمع عبد الكريم بن من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن إسماعيل: أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه، وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم رأوا تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي: وقال أحمد: إن سهى عن التخليل فهو جائز. وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد. وقال أبو عيسى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. تخليل اللحية ورد فيه يعني أحاديث، ومن تأمل هذه الأحاديث علم أن هذا له أصلا. وقد جاء أيضا عن الصحابة رضي الله عنه، ولا تغفلوا عما ذكرته آنفا، في أن الحديث وإن كان في إسناده مقال، لكنه إذا جاء عن الصحابة أنهم فعلوا، فهذا يدل على أن له أصلا، على أن له أصلا. الحديث الأول نعم إسناده ضعيف، إسناد الحلال، لكن الثاني إسناده فيما يظهر لي جيد. الثاني الطريق الثانية إلى عمار حديث سفيان الذي يظهر لي أنه إسناد جيد. وهكذا حديث عثمان عامر بن شقيق، وإن كان ليس بتلك القوة من جهة عامر بن شقيق، ولكنه جاء على وفق إيش؟ على أول جاء من حديث عمار كما تقدم، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في صحيح مسلم من حديث الظاهر عمرو بن عبسة: فإذا غسل وجهه خرجت منه كل حتى تخرج من أطراف لحيته، حتى تخرج من أطراف لحيته. فالتخليل سنة، ولكنه ليس سنة يداوم عليها. وإنما يفعل أحيانا. ولماذا قلنا يفعل أحيانا؟ لأن عامة من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التخليل، وجاء في أحاديث، وهذه الأحاديث حسنة، وبس بعض الصحابة فعل ذلك، فهذا يدل على أنها على أن النبي لم يكن يداوم على ذلك. وهذه مفيدة لك في مسائل أخرى غير المسألة هذه. إذا وجدت حديثا صحيحا والأحاديث الكثيرة لم يذكر فيها ما في هذا الحديث الصحيح، فلا ترد الحديث الصحيح، ولكن اجعله يفعل أحيانا، يفعل أحيانا. ولهذا نظائر تأتي معنا إن شاء الله تعالى. كيف يخلل لحيته؟ يأخذ ماء ويدخله في خلال لحيته، وهذا طبعا إذا كانت اللحية كثة، إذا كانت اللحية كثة. وأما الوجه فإنه يغسله، الوجه يغسله ويغسل الشعر الذي إيش على الوجه كالعادة، كما يغسل الناس وجوههم، ما يحتاج إلى أكثر إيش إلى أكثر من ذلك. أما في الغسل من الحدث الأكبر الجنابة، فلا بد من غسلها، لا بد من غسلها كما لا يخفى. وأنا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معد كرب وعائشة رضي الله عنهم قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى. حديث عبد الله بن زيد حديث صحيح، رواه البخاري ومسلم، وهو يعني أوضح حديث في صفة مسح الرأس، وأتم حديث في صفة مسح الرأس. فقال: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان، هذه الصفة الكاملة لمسح الرأس. ويأتينا بعض الكلام في حكم مسح الرأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتاهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. هذا الحديث إسناده حسن، ولكن لعل فيه تقديم وتأخير، لعل فيه تقديم وتأخير من الراوي عبد الله بن محمد بن عقيل، وإن كان حديثه حسن ولكن عنده أوهام قد يهم، فلعله قدم وأخر في هذا الحديث. الحد الباب اللي بعده ما هو مش الباب نعم نكمل بعد ذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. وفي الباب عن علي وجد طلحة بن مصرف قال أبو عيسى حديث الربيع حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرة. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول جعفر بن محمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أنهم رأوا مسح الرأس مرة واحدة. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن منصور المكي أنه قال سمعت سفيان بن عيينة يقول سألت جعفر بن محمد عن مسح الرأس أيجزئ مرة فقال إي والله. يعني هم يقولون يجزئ مرة تنبيها إلى أن من أهل العلم من قال يمسح الرأس ثلاثة، واحتجوا برواية عند أبي داود في صفة الوضوء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال مسح رأسه ثلاثة، وهذه الرواية لا تصح في إسناده عبد الرحمن بن وردان. وعبد الرحمن وإن كان حديثه محتمل ولكنه لا يمكن أن نعارض به أحاديث الثقات، فهو حديث شاذ. ولهذا وأشار إلى هذا أبو داود بعدما روى الحديث هذا الحديث بهذه الرواية بهذه. نعم جاء عن أنس أنه فعل ذلك، ولكن هذا يعني أيضا محتمل، فهل كان يداوم على ذلك أو فعله لأجل أمر عارض؟ ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن السنة أن مسح الرأس يكون مرة واحدة بهذه الصفة، يعني يذهب بهما إلى قفا ثم يردهما إلى المكان، هذه مرة واحدة، هذه تعتبر مرة واحدة. في حديث الربيع عده الراوي مرتين وهي مرة واحدة، هذه تعتبر مرة واحدة. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن مسح بعض الرأس يجزئ، مالك والشافعي وأبو حنيفة، واحتجوا بأثار عن الصحابة عن ابن عمر وعائشة وسلمة بن الأكوع أنهم كانوا يكتفون بمسح اليافوخ. شو اليافوخ؟ مقدم الرأس، يافوخ مقدم الرأس، يعني من منتصفه إلى الجبهة، هذا هو اليافوخ. والذي يظهر والله أعلم أن الرأس له صفتان، صفة كاملة وصفة مجزئة. الكاملة ما تقدم في حديث عبد الله بن زيد، والمجزئة ما جاء في هذه الآثار عن ابن عمر وعائشة وسلمة بن الأكوع أنهم كانوا يكتفون بمسح اليافوخ مقدم إيش؟ مقدم الرأس. واحتج الشافعي على مسح بعض الرأس بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي كان عليه عمامة فأراد المسح عليها فمسح على ناصيته وأتم المسح على العمامة، مسح على ناصيته وأتم المسح على العمامة. وقد لا يسلم الاستدلال بهذا، ولكن آثار الصحابة تكفي، آثار الصحابة في هذا كافية لإثبات أن مسح بعض الرأس وهو اليافوخ مجزئ، أنه مجزئ، وخاصة أنه لم يرد عن غيرهم خلاف ما كانوا يفعلونه أو إنكار مثلا لفعلهم، لم يرد هذا الصحابة رضوان الله عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. روى ابن لهيعة هذا الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بما غبر من فضل يديه. ورواية عمرو بن الحارث عن حبان أصح، لأنه قد روي من غير وجه هذا الحديث عن عبد الله بن زيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لرأسه ماء جديدا. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديدا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو أن النبي كان يأخذ ماء جديدا لرأسه غير فضل يديه. جاء في الرواية الأخرى ذكر هنا ورواها البيهقي أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه غير فضل رأسه، وهذا لا، وهذه لا تصح. والصحيح، وهي رواية شاذة، والصحيح أنه أخذ ماء جديدا لرأسه غير فضل يديه. وكذلك لا يصح ما جاء في حديث ابن لهيعة، وهو أنه مسح رأسه بما غبر في يديه، يعني ما بقي من الماء في يديه. فالأظهر والله أعلم أنه يمسح رأسه بماء جديد، نعم، يمسح أذنيه بماء رأسه، بالماء الذي مسح به رأسه، نعم، هذا هو الوارد في الأحاديث، أنه يمسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه. وقد جاء عن ابن عمر أنه أخذ لأذنيه ماء جديدا. قال شيخ الإسلام: ولعله لأنه لم يبق بلل في يده فأخذ ماء لأذنيه. وعليه، فإذا كان في اليد بقية بلل فإنه يكتفي بها في مسح أذنيه، وإن لم يكن هناك بلل فلا بأس أن يأخذ ماء لأذنيه، ماء جديدا لأذنيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وفي الباب عن الربيع قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. حديث ابن عباس حديث حسن، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو العاص عند أبي داود، وتقدم حديث الربيع. وفي الصحيحين إشارة إلى ذلك في حديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن رجلا نام حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه. فهذا يدل على أن الأذنين مثلهما مثل الأنف، يستنشق الإنسان ليزيل أثر، واليدين كذلك، يعني ربما كانت العلة فيهما مثل الأنف، والأذنين أيضا امسحهما ليزيل أثر إيش. لهذا قال سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وعليه فإنه يمسح أذنيه, يضع السباحتين داخل صماخ أذنيه والإبهامين خلف أذنيه, الإبهامين خلف أذنيه. هذه كيفية المسح. وهل مسح الأذنين واجب أو أنه مستحب؟ هذا نزاع بين أهل العلم, والذي يظهر والله أعلم أن مسحهما مستحب, مسح الأذنين مستحب متأكد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على العمامة لم ينقل أنه مسح على أذنيه. نعم في روايات أنه مسح الناصية, لكنه لم ينقل أنه مسح إيش, مسح أذنيه. وحديث الأذنى من رأس حديث حسن له طرق كثيرة جدا, قد جاء عن بعض الصحابة بهذا اللفظ الأذنين, أن الأذنين من الرأس. ولكن كما تقدم يعني حديث عثمان في الصحيحين, حديث عبد الله بن زيد, حديث علي رضي الله عنه, حديث ابن عباس, حديث كثيرة لم يذكر فيها مسح الأذنين, لم يذكر فيها, جاء في أحاديث أخرى. نعم نحن نقول إنه سنة وإنه مستحب ومتأكد, وأما الوجوب فلا يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم, والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم, أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه, وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدمهما مع وجهه ومؤخرهما مع رأسه. وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما, يمسحهما بماء جديد. هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف, ولكن له في الحقيقة طرق كثيرة. حديث الأذنين الأذنان من الرأس له طرق كثيرة, يعني من وقف عليها ورأى أيضا عمل الصحابة رضي الله عنهم وما نقل عنهم أن الأذنين من الرأس, يعني يظهر له الله أعلم أن الحديث حسن, أن الحديث حديث حسن. ومسحهما يكون مع الرأس, هذا هذا هذا هذا فائدة من الحديث, أن مسحهما يكون مع مسح الرأس. نعم ضعف هو يقرأ سناد عدد السناد سناد حديث الأذنين من الرأس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب بن أبي أمامة. نعم سنان بن ربيعة شهر بن حوشب, يعني فيه ضعف سنان, وشهر فيه تفصيل الحقيقة يأتي في موضعين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في تخليل الأصابع. قال حدثنا قتيبة وهناد كلاهما قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع. وفي الباب عن ابن عباس والمستورد بن شداد وهو ابن شداد الفهري وأبي أيوب رضي الله عن الجميع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء. وبه يقول أحمد وإسحاق، فقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. وأبو هاشم اسمه إسماعيل بن كثير المكي. قال رحمه الله في السنة الثانية، شيخ نقل السنة الثانية. حديث لقيط بن صبيرة حديث جيد، وهو يدل على وجوب تخليل الأصابع. وش معنى تخليل الأصابع؟ يعني إدخال الماء بين أصابع القدمين، إدخال الماء بين أصابع القدمين، هذا لا بد منه، هذا لا بد منه. هناك صفة التخليل تأتي في الحديث الآتي. نعم، أحسن الله إليكم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى عن عقبة عن صالح عن موسى أحسن الله إليكم عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي نعم عن المستورد بن شداد الفهري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. اللي بعده باب ما جاء ولي العقاب من النار. حديث المستورد، الحديث الأول وش هو؟ الحديث الأول ما هو؟ وش هو؟ حديث الباب. وموسى بن عقبة قالوا أخذ عنه قبل إيش؟ قبل اختلاطه، أخذ عنه قبل اختلاطه، فالحديث محتمل التحسين. والحديث الذي بعده حديث ابن لهيعة، الحقيقة أن ابن لهيعة لم يتفرد بهذا الحديث، وإنما تابعه عليه عمرو بن الحارث، وهو يدل على أنه يشرع أحيانا أن يدلك ما بين أصابعه بخنصره، وإنما قلنا أحيانا كما تقدم، لأن هذا لم ينقل في عامة الأحاديث. وجاء في البخاري لما في صفة الوضوء قال: أخذ ماء بكفه فرشه على قدمي. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه أولا لا يلزم تدليك القدم باليد، وهكذا لا يلزم تدليك ما بين الأصابع بالخنصر، لا يلزم هذا، وإنما هو مستحب، إنما هذا مستحب أحيانا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الحارث هو ابن جزء الزبيدي ومعيقيب وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وفخ هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. نعم الحديث هذا في الصحيحين عن جمع من الصحابة حديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو وهو يدل على وجوب استيعاب الفرض بالماء. يجب أن تستوعب الفرض بالماء. القدمين إلى الكعبين واليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين ولم يخالف في ذلك إلا الروافض وخلافهم لا قيمة لهم خلافهم لأنهم خارجون عن جماعة المسلمين فخلافهم لا قيمة لهم. نعم قد جاء عن بعض الصحابة المسح كما جاء عن علي بن عباس ولكن الأظهر والله أعلم أنهما لا يريدان المسح على القدم وإنما على النعل مثلا أو إذا كانت القدم مغطاة وقد جاء ذلك صريحا عنهم أنهم يرون غسل القدمين يريان رضي الله عنهما غسل القدمين وهذا الذي عليه عامة الفقهاء والمذاهب الأربعة أنه لا بد من غسل القدمين إذا كانتا عاريتين. وفي قوله ويل للأعقاب من النار فيه يعني التنبيه على أن الإنسان متعرض للعقوبة إذا لم يتم وضوءه فإنه متعرض للعقوبة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء مرة. قف على هذا. صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميع ما يحبه ورضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.